قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. Say, do you await for us except one of the two best things, while we await for you that Allah will afflict you with punishment from Himself or at our hands? So wait, indeed we, along with you, are waiting.